إلا كله حسن. اليوم نتحدث يا معاشر المسلمين عن فصلة نحن أغفل ما نكون عنها إلا من وفقه الله جل وعلا منا للخير. نتكلم عن مراعاة مشاعر الناس، ما أعظمها من فصلة وما أكرمها من خلة وصفة. يوم أن يراعي العبد مشاعر إخوانه فلا يعير من اقترب بذنب، لا يعيره بذنبه، ولا من أصابه خطأ أو خلل فيعيره بخطئه، لأن دين الإسلام يحذر من التعيير ويدعو إلى النصيحة. ولهذا ألف العلامة الإمام ابن رجب رحمه الله رسالته المعروفة الفرق بين النصيحة والتعيير. أيها المسلمون، كم حذرنا ربنا في كتابه الكريم من التلاعب بالألقاب، لما في ذلك من جرح لمسلم أو حرج عليه. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تلابسوا بالألقاب. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ولا تلابسوا بالألقاب، أي ولا تداعوا بالألقاب التي تسيء عند سماعها. يعني لا تدعو إنسان بلقب يسباء عند سماعه. ولهذا قال ربنا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق يعني بئس الصفة التلاعب بالألقاب، فإنها من الفسوق لما فيها من تشبه بأهل الجاهلية. مراعاة مشاعر الناس، كان نبينا عليه الصلاة والسلام على أكبر قدر وأعظم قدر من ذلك في مراعاة مشاعر العبد. ولهذا تعالوا بنا ننظر إلى مواقف متى حصلت من العبد ربما انجرحت مشاعره ووقع في الحرج، كيف جاء الشرع الحكيم بالتعليم لنا كيف نتعامل مع من حصل في شيء من هذه الامور. فقد جاء عند الامام احمد وغيره من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: إذا أحدث أحدكم وهو في صلاته، انظر هب نفسك في هذا الموقف وتخيل نفسك لو أحدثت في صلاة، سواء بخروج صوت أو ريح، ماذا تفعل؟ كيف تخرج أمام الناس ينظر إليك هذا وهذا؟ فإن كثير من الناس ربما إن أحدث في صلاته دعاه الخجل إلى أن يبقى في صلاته ولا ينصرف منها، وهذا خطأ عظيم. حتى سئل علماء الدين عن من بقي في الصلاة وهو محدث فما حكمه؟ قال العلماء رحمهم الله: قالوا أن هذا يخشى عليه من أن يقع في الاستهزاء بالدين، أن يستمر في صلاة وهو يعلم أنها باطلة، قد فكم يحصل الحرج وكم يحصل الخجل عند كثير من المسلمين اذا احدث في صلاته. تعالوا بنا ننظر الى الشرع الحكيم كيف عالج هذا حتى يبقى المسلم في هذا الموقف ينصرف ولا يشعر به احد. سمعتم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا احدث احدكم وهو في صلاته فليأخذ بأنفه هكذا ثم لينصرف. يعني اجعل يدك على أنفك، خذ منديل من جيبك واجعله على أنفك، كأنما أصبت برعاب، من نظر إليه ظن أنك أصبت برعاب. اجعل يدك على أنفك ثم انصرف من تلك الصلاة. جاء الشرع الحكيم بعلاج هذه النفسيات للناس وبمراعاة مشاعر البشر. هكذا ينبغي لنا أن نقتدي بشريعتنا الإسلامية. أيضا يا معاشر المسلمين، ما يحصل من بعض الناس ربما لو كان جالس مع جماعة أو قوم ثم حصل منه الحدث، سمع منه صوت كصوت فراط مثلا، فإن ذلك ربما أدى إلى أن يبقى هذا العبد في حرج وفي خجل شديد، لا سيما إذا كثر الالتفات عليه من هنا ومن هنا، وربما علت الضحكات من بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضحك من الضرطة، عن الضحك من الضرطة، لأن ذلك يوقع صاحبك في حرج ويوقعه في خجل عظيم. فينبغي لك أن تراعي مشاعر هذا العبد. علام يضحك العبد مما يفعل، علام يضحك العبد مما يفعل كل واحد إلا وهو يخرج من هذا الصور. لكن الشرع الحكيم جاء بمراعاة مشاعر الناس. ولهذا أيها المسلمون، مما يستطرف ويستملح مما يذكر بين الناس أن رجلا في قديم الزمان أصابه من هذا بين قومه، يعني حصل منه خروج صوت بين الناس فعيره الناس وضحكوا عليه، فدعاه ذلك إلى أن يخرج من بلده وإلى أن يفر من وطنه من أجل تعيير الناس له بضرار. فلما غاب عن وطنه سنين طوالا كفيلة بأن ينسى الناس ما حصل منه، رجع إلى بلدته ليلا، وبينما هو يقيم على أول بيت في قريته فيسمع حديثا بين امرأتين، تقول إحداهما للأخرى: متى ولد ابنك؟ متى ولد ابنك؟ قالت: في العام الذي ضرب فيه فلان، في العام الذي ضرب فيه فلان. فرجع الرجل أدراجه من حيث أتى، يعني علم أن الناس لا يزالون يعيرونه بذلك ويذكرونه بذلك. أيها المسلمون عباد الله، شريعة الإسلام أكمل الشرائع وأحسن الشرائع، والمسلمون متى طبقوا دينهم وأخذوا بدينهم فإنهم أكمل الناس وأحسن الناس سلوكا وأخلاقا وعبادة ومعتقدا ومعاملة. فإن أهل الإسلام متى أخذوا بدينهم أعزهم الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، من مراعاة مشاعر الناس أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. يقبل الهدية يعني ممن أهداه تلك الهدية، ويثيب عليها يعني يكافئ على تلك الهدية، لأن رد الهدية يقتضي أن يقع المهدي في حرج، يقع المهدي في حرج يظن أنك غاضب عليه وأنك حامل في نفسك عليه، وربما دعاه ذلك إلى فتح باب الوسواس في نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولو كانت يسيرة، ولو كانت يسيرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا، يقبل الهدايا لما في الهدية من التآلف فيما بين الناس والدعوة إلى المحبة فيما بين المسلمين. أيها المسلمون، متى أراد العبد أن يعمل عمل فينبغي له أن ينظر في مشاعر إخوانه المسلمين، في مشاعر إخوانه المسلمين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى بخميصة لها أعلام، خميصة قماش رقيق طيب له أعلام، صلى به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من صلاته قال لأهله: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بإنبجاليته، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني يعني الخميصة المعلمة، ألهتني آنفا عن صلاتي. قال العلماء رحمه الله: وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بإنبجالية أبي جهل، لأن أبا جهل رضي الله عنه كان قد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الخميصة الطيبة، أهداها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسر نفس أبي جهل، فرد عليه وأخذ إنبجاليته وهو الثوب الغليظ، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام تطهيرا لقلبه ومراعاة لمشاعره رضي الله عنه وأرضاه. هكذا ينبغي لنا أن يكون لنا في نبينا عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حتى في تعاملك مع صديقك ومع صاحبك ومع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك ومع أبيك ومع أمك. ينبغي للمسلم أن يراعي مشاعر من يتعامل معه، وقبل أن يتكلم العبد بالكلمة ينبغي أن يجعل نفسه في ذلك الموقف. كيف لو قيل لك كذا؟ كيف لو عذرت عومي لو تعامل معك صاحبك بكذا؟ كيف سيكون نفسيتك؟ وكيف ستكون مشاعرك؟ فهكذا متى كان العبد يراعي مشاعر إخوانه المسلمين، فإن ذلك من أسباب قوة الرابطة فيما بين المسلم مع المسلم، وذلك يدعو إلى حسن العلاقات فيما بين المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الكرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا معاشر المسلمين، من مراعاه مسائر المسلم ان تلقى اخاك المسلم بوجه البشوش، ان تلقى وانت طليق الوجه مبتسم غير عابس ولا مستهر الا ان يكون قد اقترف ذنبا فتريد ان تزجره عن ذنبه، والا ستبقى اخاك بوجه القلب. ولهذا قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما لقيت النبي عليه الصلاه والسلام مذ اسلمت الا وتبسم في وجهي. ما لقيت النبي عليه الصلاه والسلام مذ اسلمت الا تبسم في وجهي. فكانت الابتسامه لا تفارق حي النبي عليه الصلاه والسلام، شعاره في وجهه الابتسامه في وجوه اصحابه. اليس هو القائل: لا تحذرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه القرب؟ اليس هو القائل كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: وتبسمك في وجه اخيك لك صدقه، لك صدقه. فهذا من مراعاه مسائل الناس. لما في الابتسام من اسرار عظيمه، فان الله جل وعلا جعل في الابتسامه ازاله لهموم من تلقاه، ازاله لهمومه. متى راك مبتسما في وجهه هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا وذابت عنه همومه وانشرح صدره باذن الله رب العالمين. ايضا يا معاشر المسلمين، من مراعاه المشاعر للناس حسن التعامل، حسن التعامل. ذكر الامام ابن حجر كما في فتح الباري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوما في بيت عائشه رضي الله عنها وفي ليلتها ويومها، وكان عنده بعض اصحابه اي ضيوفا عليه. وبينما اولئك القوم عند النبي عليه الصلاه والسلام ارسلت احدى نساء النبي عليه الصلاه والسلام باناء فيه طعام الى النبي عليه الصلاه والسلام، فوضع الطعام بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. فجاءت عائشه رضي الله عنها وقد مارت مما يحصل بين الضرائر بين زوجات الرجل، غارت عائشه فاخذ ذلك الاناء وكسرته. فما زاد النبي عليه الصلاه والسلام على ان تبسم، ثم امر باناء عائشه ان يرسل به الى تلك المراه من نسائه، وامر بالاناء المكسور ان يعطى لعائشه رضي الله عنها. فكان هذا من النبي عليه الصلاه والسلام، هذا التعامل في رد الاناء المكسور لمن كسرته وجعل الاناء السليم للاخرى، من مراعاه مشاعر الناس. هكذا ايضا مما يحصل، مما حصل في ذلك الموقف، ان النبي عليه الصلاه والسلام ما عنف ولا رفع صوتا، لا سيما والناس بين يديه، بل النبي عليه الصلاه والسلام ما زاد على ان تبسم، وهذا من حلمه عليه الصلاه والسلام. ايها المسلمون عباد الله، هكذا من مراعاة مجاهل الناس ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مع عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة من غير حساب ولا عذاب، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعمالهم وصفاتهم. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. انتهت الفرصة، النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعره واحسن اليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انت منهم. فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة او عكاشة. هكذا ايضا يا معاشر المسلمين من مراعاة مشاعر الناس ان الناس يتفاوتون، منهم ذو الهيئات ومنهم من هو دون ذلك، من الناس من هم اهل الفضل والخير، ما اعرفهم بغدر ولا بفعل قبيح، ومن الناس من هم دون ذلك، من هم دون ذلك، من الناس من عرف بشرور، من عرف بالخيانات، من عرف بغدر. الناس لا يستوون في اعمالهم. ولهذا كان من مراعاة مشاعر الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري في الادب المفرد قال اقيلوا ذوي الهيئات، اقيلوا ذوي الهيئات اثراتهم الا الحدود، الا الحدود، يعني متى ما اقترب اهل الفضل حصل منه خطا، حصل منه ذنب من غير قصد ومن غير تعمد، متى حصل منه ذلك فانه لا يؤنب، وانما كما يقال يغض عنه الضر، الا ما كان في حدود الله، الا ما كان في حدود الله، لان هذا الرجل ما عرف بانواع الشرور ولا عرف بما يعرف به غيره، فكان اللائق في التعامل معه ان تقال اسرته وان يتغاضى عن خطيئته في هذا الجانب. اقيلوا ذوي الهيئات اثراتهم الا الحدود. هكذا من مراعاة مشاعر الناس كتمان السرائر، كتمان الاسرار، متى ما اسر اليك صاحبك بسر فينبغي لك ان تكون امين، ان تكون حافظ للسر، فان المجالس بالامانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما جاء من حديث علي رضي الله عنه عند الخطيب البغدادي قال قال النبي عليه الصلاه والسلام المجالس بالامانه. وجاء عند ابي السير في التوفيق من حديث عثمان ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما المجالس بالامانه، انما المجالس بالامانه، يعني المجالس لها سريتها ولها مكانتها، فمن اسر اليك بحديث فيجب عليك ان تكون امينا، لا تكن خائنا، لا تكن خائنا مفيا للاسرار. فكما قيل اذا حدثك صاحبك بحديث ثم اتنفت فهي امانه، فهي امانه، او قال فهو سر، يعني هذا من قبيل الاسرار، فهذا من مراعاه مشاعر الناس. يوم ان يراك صاحبك على قدر عظيم من الامانه وعلى قدر عظيم من الحلم يرتاح ويامل على ما اودعه اليه، لكن حين ان يراك ما تحفظ الاسرار فان ذلك مما يوقعه لربما في حرج وربما في خجل وفي امور لا تهمل حفظها، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايها المسلمون، الادله على ذلك كثيره والمراقل كثيره، ولكن كما قيل يكفي من السواك ما حاط بالمحفر ومن القلادة ما حاط بالعروق. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأجله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا غضبك وسخطك ومقتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغمة يا حي يا قيوم. نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.